أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: والأشياء المترتبة في العموم والخصوص وجودا تتعاكس عدما، ولبيان هذه العبارة قلنا: والأشياء المترتبة في العموم والخصوص كالحيوان والإنسان وجودا، حيث أن الحيوان عم من الإنسان، يشمل الإنسان وغير الإنسان، والإنسان أخص من الحيوان في الوجود. تتعاكس عدما، عدم الإنسان يشمل عدم الحيوان ويشمل عدم غير الحيوان، بينما عدم الحيوان يشمل عدم غير الحيوان. عدم الحيوان يشمل عدم غير الحيوان، أو خلينا نقول عدم الإنسان، عدم الإنسان يشمل الحيوان ويشمل غير الحيوان الذي ليس بإنسان، بينما عدم الحيوان يشمل غير الحيوان. صحيح؟ فهنا عدم الحيوان يصير أخف من عدم الإنسان، فكل عام وخاصا في الوجود. لما نعكس الأمر يعني نحولهم إلى عدم، يصير الخاص عام والعام خاص. عدم الإنسان يصدق على الفرس ويصدق على الطير، فعدم الإنسان يصدق على الحيوان اللي هو الفرس والطير، ويصدق على غير الحيوان من الجماد والنبات وغيره، ولكن عدم الحيوان ما يصدق على الفرس والطير. الفرس مثل نقول عدم حيوان، الطير مثل نقول عدم، وإنما يصدق على الجماد والنبات، كل شيء ليس بحيوان. فإذا عدم الإنسان إلى مصداق الحيوانات غير الإنسان، تسمى عدم إنسان، وغير الحيوانات من الجماد والنبات. أما عدم الحيوان إلى مورد واحد وهو غير الحيوان، فإذا عدم الإنسان صار عام. فكل شيء عام وخاص في الوجود إذا حولناه إلى العدم، الخاص يصير عام والعام يصير خاص. أقول: إذا فرض أمران أحدهما أعم من الآخر كالحيوان والإنسان، الحيوان أعم من الإنسان، ونسب عدم أحدهما إلى الآخر بالعموم والخصوص، فعدم الحيوان وعدم الحي وعدم الإنسان إذا قابلنا بينهما وجد عدم الأخص، يعني عدم الإنسان أعم من عدم الأعم، يعني من عدم الحيوان. وجد عدم الإنسان أعم من عدم الحيوان، فإن الحيوان يشمل الإنسان وغير الإنسان، فهو أعم من الإنسان وجود. فإن الحيوان يشمل الإنسان وغير الإنسان، فهو عم الإنسان وجود. فغير الإنسان لا يصدق عليه أنه إنسان، بل يصدق عليه عدم الإنسان. صحيح؟ الفرس اللي هو عدم الإنسان يمكن يصدق عليها عدم الحيوان؟ ما يمكن. ولا يصدق عليه يعني على عدم الإنسان، الشيء الذي ليس بإنسان، ولا يصدق عليه يعني عدم الإنسان، الشيء الذي ليس بإنسان، عدم الحيوان. ليش؟ لأن عدم الإنسان كالفرس مثلا هو أحد أنواع الحيوان، فإذا عدم الإنسان يصدق على الحيوانات التي ليست بإنسان كالفرس والطير، ويصدق على غير الحيوانات. موارد عدم الإنسان موردان، يصدق على الحيوانات التي ليست بإنسان ويصدق على غير الحيوان. ولا يصدق عليه لا على الحيوان الذي ليس بإنسان، هو غير الإنسان، هو على الحيوان الذي ليس بإنسان وهو الفرس في مثالنا. ولا يصدق عليه على الحيوان الذي ليس بإنسان وهو الفرس في مثالنا عدم الحيوان، لأن الفرس أحد أنواع الحيوان. شوفوا احنا العبارة بالشكل لخصناها، عدم الإنسان إلى موردين، جميع الحيوانات التي ليست بإنسان وكل شيء ليس بحيوان يصدق عليه عدم، بينما عدم الحيوان إلى مورد واحد وهو غير الحيوان. ها، ويصدق عدم الإنسان أيضا، ويصدق أيضا عدم الإنسان على النباتات والجمادات على ما ليس بحيوان وهو ظاهر، بينما عدم الحيوان كم مصداق له؟ مصداق واحد وهو الأمور التي ليست بحيوان. فعدم الحيوان لا يشمل جميع مصادق عدم الإنسان بل يشمل بعض المصادق، فعدم الحيوان لا يشمل أفراد عدم الإنسان، لأن أفراد عدم الإنسان شنو قلنا؟ الحيوانات التي ليست بإنسان وغير الحيوانات، بينما عدم الحيوان يشمل الحيوانات؟ لا. بينما زين، عدم الحيوان يشمل غير الحيوانات أم لا؟ عدم الإنسان يشمل غير الحيوانات لو لا؟ يشمل إذن. وعدم الإنسان شامل لأفراد ما ليس بحيوان كالجمادات والنباتات، صحيح؟ فيكون عدم الأخاق أي عدم الإنسان أعم من عدم الحيوان أوسع داخلة، فيكون عدم الأخاق يعني عدم الإنسان أعم من عدم الحيوان. فإذا ترتب شيئان في العموم والخصوص وجودا انعكس هذا الترتب عدما، ترتب في العكس عدما، يصير الخاص عام والعام خاص، بأن يصير الأخاص أعم ويصير الأعم أخف، وذلك في طرف العين. فصور هاي المسألة واضحة. نعم، المثل بالشخص. طيب، المسألة الجديدة اللي راح نبحث فيها، أكو فرد بحث طبعا مو بالدقة يريد هذا البحث يقول عندنا واجب الوجود بنفسه وواجب الوجود بغيره، واجب الوجود بنفسه أو بذاته يعبرون اللي هو واجب الوجود، أما واجب الوجود بغيره هو ممكن الوجود إذا توفرت علته التامة. وبمعنى الموجودات على قسمين، موجودات بعلة وموجودات بغير علة. ممكن الوجود وجوده في الخارج لعلة أو من غير علة لعلة، أما واجب الوجود وجوده بعلة أم بغير علة، فواجب الوجود لا يحتاج إلى علة، أما ممكن الوجود يحتاج إلى علة. العدم قلنا على قسم، عدم ممتنع الوجود، وعدم هو ممكن الوجود إذا كان معدوما. تذكرون احنا ذاك اليوم بحثنا قلنا الممكنات حال عدمها تتمايز أعدامها، تذكرون البحث، وقلنا بحاجة إلى علة، قلنا هاي العلة علة حقيقية لو مجازية، قلنا مجازية. فممكن الوجود المعدوم عدم الاحتراق بحاجة إلى عدم وجود النار، إلى عدم الحرق. فممكن الوجود المعدوم بحاجة إلى علة عدمية، أما ممتنع الوجود بحاجة إلى علة عدمية؟ لا، لأن هو ليس من الممكن أن يوجد حتى نقول يحتاج إلى علة لعدم وجوده. قد السلع اللي ممكن الوجود المعدوم هي مو علة حقيقية، إنها علة شنو؟ مجازية ذهنية. فإذا عندنا واجب الوجود وممكن الوجود، واجب الوجود موجود بذاته وممكن الوجود موجودا بغيره. العدم نفس الشيء، عندنا عدم للممكن وعندنا عدم للممتنع. العدم الذي للممكن متى يكون؟ إذا عدمت علته أو لم تتحقق علته. أما العدم الممتنع هل يحتاج إلى انعدام علته؟ هو مو بالإمكان أن يوجد حتى بحاجة إلى انعدام علته، فهو لم يحتاج إلى انعدام علته. قال وقسمة كل من الوجود والعدم إلى الاحتياج، وهو ممكن الوجود وممكن العدم، يحتاج إلى الاحتياج وهو ممكن الوجود وممكن العدم. ممكن الوجود في تحققه في الخارج يحتاج إلى ماذا؟ إلى علته. وممكن العدم أيضا يحتاج إلى عدم العلة. وقسمة كل منهما إلى الاحتياج بعد، والغنى وهو واجب الوجود وممتنع الوجود. واجب الوجود وجوده بذاته لا يحتاج إلى علة، وممتنع الوجود انعدامه بذاته لا يحتاج إلى عدم علة. شوف العبارة شكلها. وقسمة كل من الوجود والعدم إلى الاحتياج وهو ممكن الوجود وممكن الامتناع، حيث أن ممكن الوجود تحققه لا بد من علة، وممكن الامتناع لا بد من عدم علته، إذن يحتاج. والغنى وهو واجب الوجود وممتنع الوجود، واجب الوجود وجوده بذاته وممتنع الوجود ليس بالإمكان أن يوجد حتى تنعدم علته أو يحتاج إلى انعدام علته. هذه القسمة مولانا قسمة حقيقية، قسمة حقيقية، قسمة حقيقية. الوجود إما واجب أو ممكن، العدد إما زوج وإما فرد. عندنا فرد عدد لا زوج ولا فرد، ما عدد. الوجود اما واجب او شنو امر. ما يصير فرد وجود هم واجب وهم ممكن يصير، ما يصير فرد وجود لا واجب ولا ممكن، يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا معنى القسم الحقيقي. العدم كذلك اما ممتنع او ممكن، ما عندنا عدم لا هو من اقسام الممتنع ولا هو من اقسام الممكن، فلا يجتمعان ولا يرتفعان. ميصير عندنا فرد عدد هم زوج هم فرد، وميصير عندنا فرد عدد لا زوج ولا فرد. هاي القسمة حقيقية. وقسمة الوجود إلى الممكن والواجب قسمة حقيقية، وقسمة العدم إلى الممتنع والممكن قسمة حقيقية، وقسمة كل منهما إلى الاحتياج والغنى حقيقية. كم أتصور هذه العبارة واضحة؟ طيب، قال وقسمة كل من الوجود والعدم إلى الاحتياج وهو ممكن الوجود وممكن العدم، والغنى وهو واجب الوجود وممتنع الوجود، قسمة حقيقية حيث لا يمكن أن يكون الشيء واجب الوجود وممكن ولا يمكن أن يكون الشيء الموجود لا واجب الوجود ولا ممكن، وكذلك لا يمكن أن يكون العدم ممتنع الوجود ممتنع العدم أو ممتنع الوجود وممكن، ولا يمكن أن يكون العدم لا ممتنع ولا ممكن. أقول كل واحد من الوجود والعدم إما أن يكون محتاجا إلى الغير وهو ممكن الوجود وممكن العدم، إما أن يكون محتاجا إلى الغير وهو ممكن الوجود يحتاج إلى العلة. ممكن الوجود يحتاج إلى علة، وممكن العدم يحتاج إلى انعدام علته. صحيح. إما أن يكون محتاجا إلى الغير وهو ممكن الوجود يحتاج إلى علته، وممكن العدم يحتاج إلى انعدام علته. فإحنا من باب نصحح العبارة لا بأس هالشكل، إما أن يكون محتاجا إلى الغير وهو ممكن الوجود يحتاج إلى علته، وممكن العدم يحتاج بين قوسين كتبوا مجازا سد القوس الى عدم علته. اما ان يكون محتاجا للغير وهو ممكن الوجود يحتاج الى علته، وممكن العدم يحتاج مجازا الى عدم علته، واما ان يكون مستغنيا، اما ان يكون قلت الوجود شيخنا، اما ان يكون قلت الوجود لا بل اما ان يكون يعني كل واحد من الوجود والعدم وهو الممكن ممكن العدم بل واما ان يكون كل واحد منهما مستغنيا عن الغير، مستغنيا عنه يعني عن الغير، وهو واجب الوجود لا يحتاج له، وممتنع العدم ممتنع الوجود لا يحتاج للغير لأنه ليس من الإمكان أن يوجد حتى يحتاج إلى عدم العلة احتياجا مجازيا. والأول أي الذي يحتاج إلى الغير ممكن سواء كان ممكن الوجود أو ممكن العدم، والثاني أي الذي لا يحتاج إلى الغير واجب الوجود أو ممتنع الوجود. عبارة واضحة؟ طيب. وهذه القسمة قسمة حقيقية تمنع الجمع، لأن ليس بالإمكان مولانا أن يكون شيء موجود هم هو واجب الوجود وهم هو ممكن الوجود. ما يصير يصير شيء موجود هم هو واجب الوجود وهم هو ممكن الوجود. يقول غير قابل للوجود. فرد شيء يمكن أن يكون ممكن الوجود وواجب الوجود في آن واحد. مثل الإنسان ممكن الوجود أم لا؟ شلون؟ بنفسه. الآن لما يقول بل تمنع الجمع وهذه القسمة حقيقة تمنع الجمع، لا يمكن اجتماعهما بمعنى ماذا؟ باعتبارين أو لا باعتبارات متعددة، عفوا باعتبارين اعتبار أو لا باعتبار واحد. الوحدات الثمانية اللي ذكروها غير ممكن. فرد شيء هم واجب الوجود وهم ممكن الوجود في آن واحد، في موضوع واحد، في محمول واحد، في اعتبار واحد، في جهة واحدة، يصير؟ ما يصير. لاستحالة كون الشيء مستغنيا عن الغير وهو واجب الوجود، محتاجا إلى الغير وهو ممكن الوجود. لاستحالة كون الشيء واجب الوجود وممكن الوجود في آن واحد، هذا شكل عقل مولانا. لاستحالة كون الشيء واجب الوجود ما شكل ممكن الوجود في آن واحد، يقول هذا الأمر مستحيل يا مولانا. طيب، وبالعكس، هذا وبالعكس وين يرجع؟ يقول وهذه القسمة حقيقية تمنع الجمع وبالعكس، يعني وتمنع الارتفاق، وتمنع الارتفاق أي وتمنع الخلو. ما يمكن أن يكون الشيء الموجود لا هو واجب الوجود ولا هو ممكن الوجود، وبالعكس ما يصير الشيء الموجود لا هو واجب الوجود ولا هو ممكن الوجود، يصير ما يصير. خب، وأما منع الخلو اللي يا هو منع الخلو مولانا أنه لا واجب الوجود ولا ممكن الوجود، هذا معنى. فلأنه لا قسم ثالث لهما لهما وين رجع ظني؟ للوجود والحق. الموجود إما واجب وإما ممكن، شنو هذا وجود هذا موجود؟ نقول الموجود إما واجب وإما ممكن. الموجود الممتنع مو موجود، الممتنع مو موجود. الموجود في الخارج إما واجب وإما ممكن، لا قسمة على السلام. فمي يصير لا واجب ولا ممكن، صحيح؟ الثاني واجب أو ممكن، الأول ممكن والثاني واجب أو من فوق صعدت، والأول يعني الذي يحتاج للغير، الذي يحتاج للغير سواء كان وجودا أو عدما، والثاني الذي لا يحتاج إلى الغير إما واجب الوجود أو ممتنع. خلص خب، وبعدين احنا نجي كل واحد من الوجود والعدم انقسم، فالوجود الشيء الموجود إما واجب الوجود أو ممكن الوجود، الشيء المعدوم إما ممتنع الوجود أو ممكن الوجود، كل واحد منهم قسم إلى قسم. فما يصير عندنا فر الشيء موجود لا هو واجب الوجود ولا هو ممكن الوجود، وما يصير عندنا فر الشيء معدوم لا هو ممتنع الوجود ولا هو ممكن الوجود، كل واحد من الشيء. فيصير لأنه لا قسم ثالث لهما، الرجاء ضمير وين؟ للوجود والعدم، للوجود والعدم. فلأنه لا قسم ثالث قبل لكل منهما، يعني لهما له هالشكل نسوي العبارة، لكل منهما تصير العبارة واضحة. فلأنه لا قسم ثالث لكل من الوجود والعدم، فالوجود إلى قسمين مولانا، والعدم إلى قسمين، قسم الوجود واجب وممكن، وقسم العدم ممتنع وممكن. فلأنه لا قسم ثالث لكل من الوجود والعدم، فقد ظهر أن هذه القسمة حقيقية، صحيح؟ حيث أن كل من قسمي الوجود ومن قسمي العدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. بل واضح الاعتبارات لا تعددت يمكن. يوم لاحظناه الآن قلنا الوجود الذي ينقسم إلى واجب الوجود وممكن الوجود، أي وجود؟ الوجود المجرد، الوجود المجرد عن الحيثية وعن القيدية وعن أي شيء، الوجود بما هو هو، إما واجبا وإما ممكن، وإلا هذا في كل قضية تجينا الإنسان إما رجل وإما إنسان وإما امرأة، نقول ليش الرجل إنسان لو مو إنسان، إنسان والمرأة إنسان لو مو إنسان، يقولون قسمنا الشيء إلى نفسه، قسمنا الشيء إلى أقسامه، الشيء الذي ممتنع هو تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، أما تقسيم الشيء إلى أقسامه وجزئيات هذا مو ممكن، الوجود قسم إلى أقسام واجب وممكن، مطلق أو مقيد، ذهني أو خارجي. وهكذا زين انتهى. يدخل في المسألة الثانية والعشرون في الوجود والإمكان والإمكان، هذه قضية أصورها من الأوليات ومن الواضحة أن الأمور إذا لاحظناها إلى الوجود، الأمور إذا قسناها إلى وجود إما واجبة الوجود أو ممكنة الوجود أو ممتنعة الوجود، ما تخرج من هذه. الأمور إذا قسناها إلى العدم إما واجبة العدم وإما ممكنة العدم وإما ممتنعة العدم، صراحة تقسم بالنسبة ها الموجود الموجود الوجود مو الى الموجود واجب الوجود مو الموجود الشيخ من استشكل قلت له كلامنا في الموجود الموجود في الخارج لا واجب لا ممكن اكو ثالث الممتنع هو مو موجود عرفت الفارق وين صار سيدنا هذه التقسيمات الثلاثة للوجود مو للوجود الوجود في الحقيقة لا واجب لا ممكن لا التقسيمات الثلاثة بالقياس إلى الوجود التقسيمات الثلاثة بالقياس إلى العدم إذا هالتقسيمات الثلاثة قسناها إلى العدم بعضها واجبة العدم وهي واجبة العدم شريك الباري واجبة وبعضها ممتنة العدم الإنسان وبعضها ممتنعة العدم الله فالوجوب والإمكان والإمتناع مرة نقيسه إلى الوجود شوف التقسيم اللي احنا ذكرناه كان تقسيم الموجود أو حتى تقسيم الوجود نقدر نقول قبول قبول قسم الوجود الوجود إما وإما لا لا لا لا هذا ماذا يقسم الوجود هذاك قسم الوجود هذا ماذا يقسم الوجود هذا لا سيدنا لا لا لا هذا داي يقيس الأمور بالوجود أبدا مرة أنا زيد من الناس أقسمه ومرة أقيس الآخرين بزيد أقول هذا زيد إما عالم وإما عامل ومرة أقيس الناس بالنسبة إليه أقول فلان بالنسبة إليه ابن وفلان بالنسبة إليه أب وفلان بالنسبة إليه أخ وفلان بالنسبة إليه عم أقيس الآخرين عليك ومرة نفس الشخص أقسمه مرة الوجود أقسمه ومرة نلحظ الأشياء بالقياس إلى الوجود ولهذا أنا لاحظتها إلى العدم أيضا صار الثلاث ما نريد نقسم الوجود نريد نلحظ الأمور قياسا إلى الوجود إما هناك قسم الوجود وقسم العدم وقسم الوجود كان أقعد إيه أكو بلي لا أربعة أكو نقطة اشتراك وهو الممكن يقولون لا نقطة اشتراك الواجب والممتنع والممكن له شقان الممكن نقطة اشتراك بين الواجب ولهذا هو مقسم ثلاث شوفوا صح وين حسب اسم ستة اي الان هناك الان هناك صار عندنا كم قسمة اثنين لو اربعة اذا تقيس الامور عليهم مش قد تصير ثمانية تاخذها مع نقيضها تصير ثمانية على التقسيم اثنين للوجود واثنين للعدم اربعة واجب الوجود وممكن الوجود ممتنع الوجود وممكن الوجود أربعة. تأخذ نقيضها يصير ثمانية. ليش هنا يصير ستة؟ هناك في الحقيقة هي مو أربعة، لا، لأن ممكن الوجود مشترك، الممكن عفوا، الممكن مشترك بين الوجود وبين العدم، فهو قسم واحد ذو شقين. يعني الممكن إما واجب، الممكن إما موجود أو معدوم. الممكن عنوان الممكن. عندنا الواجب والممكن والممتنع. الاعتبار سيدنا هي قضية بالاعتبار، مرة تلحظه بالتقسيم فيتعدد يصير كثير، ومرة تلحظه بالقياس فيقل له أو يكثر. الاعتبار اختلف، هنا ذا يقسم، هنا ذا يقيس، هنا يقيس الأمور بالوجود، هنا يقيس الأمور بالعدم، هنا تصير ستة إذا هنا صارت أربعة. ليش؟ لأن إذا قسنا الأمور بالوجود صارت تشقد ثلاثة، ونقيس الأمور بالعدم أيضا تشقد تصير ثلاثة، صار ستة عندنا. هناك تشقد صار عندنا أربعة، هناك تقسيم وهنا قياس. هي طبقة التقسيم، ما؟ لا طبقة التقسيم، هناك التقسيم بي واجب وبي ممكن وبي ممتنع. الواجب مصداقه واحد، والممكن مصداقه اثنان، والممتنع مصداقه واحد. في التقسيم عندك ثلاث عناوين، عندك واجب وممكن وممتنع. مصداق الممكن اثنين، مصداق الواجب واحد، ومصداق الممتنع واحد. طيب ممكن الوجود وممكن العدم. لا لا لا، ممكن الوجود وممكن العدم، هذا مصداق، هذا واحد، عنوان واحد، الممكن له مصداق، ممكن الوجود وممكن العدم، واجب الوجود له مصداق واحد، ممتنع الوجود، لا هو ممتنع الوجود نفسه ممتنع العدم، ممتنع الوجود ممتنع العدم، ممتنع الوجود، لا لحظة لحظة سيدنا، ممتنع الوجود إذا ممتنع الوجود تعتبر ممتنع العدم صار واجب الوجود. أي ممتنع الوجود إذا تقول ممتنع العدم صار واجب الوجود. ما يصير خطأ هذا. شنو كاتب؟ إلا العدم. صارت أي نفسه ناخذ بنقيض واجب الوجود، واجب الوجود شنو ممتنع العدم، واجب الوجود ممتنع العدم، ممكن الوجود ممكن العدم، ممتنع الوجود ماذا؟ ممتنع الوجود واجب العدم، ممتنع الوجود واجب العدم، ممتنع الوجود اللي هو شريك الباري واجب العدم. احنا عكسناها، مرة قسناها الى الوجود فكانت ثلاثة، ومرة قسناها الى العدم فكانت ثلاثة. يعني لو الامثلة نريد نطبقها شكل، واجب الوجود مثاله هو الله، ممكن الوجود مثاله هو الانسان، ممتنع الوجود مثاله شريك الباري. الآن نجي نقيسها للعدم. واجب العدم من هو؟ شريك الباري. ممكن العدم هو الإنسان. ممتنع العدم هو الله. صحيح؟ بس احنا غيرنا المقايسة. يقول المسألة في الثانية والعشرون في الوجود والإمكان والإمتنان. يقول وإذا حمل الوجود، قال الشيخ الطوسي رحمه الله، وإذا حمل الوجود، وإذا حمل الوجود على الموضوع وإذا حمل الوجود على الموضوع، كقولنا الإنسان موجود، على مود العبارة نطبقها يتضحن. وإذا حمل الوجود على الموضوع فقيل الإنسان موجود. الموضوع شنو هو؟ المحمود موجود. أو جعل الوجود رابطة بين المحمول الموضوع وبين الموضوع المحمول، لا، أو جعل الوجود رابطة كقولنا، أو جعل الوجود رابطة بين الموضوع والمحمول كقولنا الإنسان يوجد، شنو أو ضاحكة، الإنسان يوجد ضاحكا أو كاتبا أو حيوانا، طيب فهنانا الموضوع شنو هو؟ الإنسان. المحمول ضاحكا أو كاتبا أو حيوانا. الرابط بين الموضوع والمحمول الوجود، فإذا الوجود مرة هو نفسه يصير محمول، ومرة شنو يصير؟ يصير رابط. يقول وإذا حمل الوجود أو جعل رابطة، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك، سواء كان الوجود محمولا أو كان الوجود رابطا، المعيار سواء كان الوجود محمولا أو كان الوجود رابطا فالمواد ثلاثة. فالأشياء ثلاثة، المواد يعني فالأشياء ثلاثة، فالأشياء مولانا ثلاثة، فالأشياء مولانا الشيخ ثلاثة، إما واجبا أو ممكنا أو ممكن. الوجود سواء كان محمولا في الجملة أو كان رابطا في الجملة، الأشياء في الكون ثلاثة، إما واجبة وإما ممكنة وإما ممتنعة لا غير. فالمواد ثلاث بما هي هي، بما هي هي، إما واجبة وإما ممكنة وإما ممتنعة. أحسنت. فمرة تكون واجبة الوجود، ومرة تكون واجبة العدم، ومرة تكون ممكنة الوجود، ومرة تكون ماذا؟ ممكنة عدم، ومرة تكون ممتنعة الوجود، ومرة تكون ممتنعة عدم، بما هي هي من دون تقييدها بوجود أو بعدم. فالأشياء فالمواد الأساسية هي ثلاثة، إما وجوب أو إمكان أو امتناع. مواد ثلاث في أنفسها، وشنو عندكم؟ وجهات، واو عندكم لو بس جهات، احنا في طبعتنا ماكو واو، بس ظاهرا الواو ضروريه لان معلقين كلهم حاطيها. فالمواد ثلاث في انفسها وثلاث جهات في التعقل، أو وجهات ثلاث في التعقل، وأقلوا وجهات ثلاث في التعقل. زين احنا خلي إلى وجهات. قال إذا حمل الوجود أو جعل رابط ثلاثة مواد من ثلاث في أنفسها وجهات، يبقى لغد إن شاء الله. وصلى الله على محمد. القلبين الطاهرين.